أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم من غلبة الدين الله الذي